بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام والأخوات الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك، وهذا اليوم يوم الأربعاء، يوم الأربعاء الموافق للتاسع من شهر ذي القعدة من عام 43 و400 وألف من الهجرة. الكتاب الذي بين أيدينا هو الإتقان في علوم القرآن، وهذا المجلس من مجالس قراءة هذا الكتاب هو المجلس 24، والنوع الذي بين أيدينا هو النوع 35 في آداب تلاوة القرآن وتاليه. وعبارة المؤلف واضحة جدا، في آداب تلاوة القرآن وآداب تاليه، وتجد بعضهم أحيانا يخطئ أو يفوت هذا الشيء وهو يقول هذا النوع في آداب القرآن. ما يقال آداب القرآن، يعني القرآن هو الذي يؤدب الناس، فلا يقال آداب القرآن، إنما يقال آداب تالي القرآن، آداب تالي القرآن أو آداب تلاوة القرآن. طيب، هذا النوع، نوع 35، قرأنا فيه في اللقاء الماضي في مسائل عديدة تتعلق بآداب التلاوة والتالي له، والآن نواصل ما توقفنا عنده، حيث توقفنا عند ما يتعلق بسجود التلاوة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: مسألة يسن السجود عند قراءة آية السجدة، وهي 14 سجدة في الأعراف والرعد والنحل والإسراء ومريم، وفي الحج سجدتان، وفي القرآن وفي الفرقان والنمل، وألف لام ميم تنزيل السجدة، وحاميم السجدة فصلت، والنجم والانشقاق والعلق. وقال: وأما صاد فمستحبة وليست من عزائم السجود، أي متأكدا أو من متأكداته. وزاد بعضهم: آخر الحجر نقله ابن الفرس. في قوله: وكن من الساجدين في آخر الحجر وكن من الساجدين، هذه ليست سجدة، وإن زادها بعضهم لا دليل على ذلك. سجدات التلاوة مختلف فيها، هل هي 14 سجدة أو 15 سجدة؟ المؤلف ذكر أنها، اختار أنها 14، لأنه لم يجزم بسجدة صاد، لم يدخلها معها، ولذلك أخرها لما ذكر السجدات كاملة وانتهى من القرآن قال: وأما صاد. طيب، سجود التلاوة مستحب، هو مستحب، وهو إذا مر القارئ أو التالي إذا مر بهذه السجدات يستحب له أن يسجد ويقول في سجوده ما ورد في الدعاء المشروع: اللهم لك سجدت، بك آمنت، عليك توكلت، سجد وجه الله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، إلى آخر الدعاء. وله أن يقول: سبحان ربي الأعلى. كل ذلك جائز. هل يشترط في سجود التلاوة ما يشترط في الصلاة من الطهارة واستقبال القبلة وستر العورة، أو لا يشترط؟ خلاف، بعضهم اشترط وبعضهم لم يشترط. والصحيح أنه إن تيسرت هذه الأمور فبها وأنعمت، وإن لم يتيسر فعلى القارئ أن يسجد كيف شاء. يعني إذا لم يعرف القبلة، أو لم يتيسر له التوجه للقبلة، أو لم يتيسر له الوضوء أو الحجاب بالنسبة للمرأة، كل ذلك جائز. يسجد على أي هيئة كله جائز، لكن إن استحب فالأكمل أن يأتي بهذه الأشياء. سجود التلاوة السنة، إن تيسر السجود فالحمد لله، إذا لم يتيسر السجود فلا حرج. يعني لو فرضنا أنه يعني راكب دابة مثلا، أو المكان غير متيسر، كان يكون بين ناس ينتظر في مثلا في استراحة أو في مجلس وهو يقرأ القرآن، ويصعب عليه أن يقوم من الكرسي ويسجد أمام الناس، فهذه كلها أمور يعني إن تيسر له السجود، وإلا لا حرج في تركه. سجدة صاد يقول مستحبة وليست من عزائم السجود. الصحيح أن سجدة صاد فيها خلاف، منهم من يرى أنها يسجد عندها، ومنهم من يرى عدم السجود، ولعل الأرجح والله أعلم أنها سجدة كغيرها. وجاء عن ابن عباس أنه سئل عن سجدة صاد فقال يسجد، ثم قال إن الله سبحانه وتعالى قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، يقصد أن داود ممن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء به، أولئك الذين هدى الله، أي من الأنبياء السابقين والرسل، فبهداهم اقتده، فسجد داود فنحن نسجد. وفيها حديث تدل على مشروعيتها. والمسألة يعني واسعة، من أراد السجود فله ذلك، ومن تركها فلا حرج. هذه السجدات المعروفة المشهورة، 15 سجدة مع صاد أو 14 بدون صاد. وأما الحجر كما وضحنا ليست من السجدات، في قول تعالى وكن من الساجدين، هذا غير داخل السجدات. طيب ننتقل المسألة بعدها. قال النووي الأوقات المختارة للقراءة. الصحيح يعني في هذه المسألة أن الأوقات المختارة، صحيح أنه ما كان متهيئا الإنسان للقراءة، يعني يكون هو في نفسه في ذاته متهيئ للقراءة، يعني مستعد للقراءة ومرتاح ومطمئن ومنشرح الصدر، ويجد أن في نفسه إقبالا على القراءة دون تحديد أوقات، هذا هو الصحيح. لكن قد يوجد أوقات يعني مثل أوقات آخر الليل أو بعد صلاة الفجر لبركة الوقت، هذه ممكن لأدلة أخرى. طيب شوف ماذا قال أنه يقول أوقات المختارة للقراءة أفضلها ما كان في الصلاة، لأنه يصلي وهو يقرأ وهو يصلي، هذا صحيح، فهو يعني يطيل القيام ويصلي ويجمع بين عبادتين، الصلاة وقراءة القرآن، فيصلي الليل مثلا الضحى ويطيل ويقرأ. أما من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، وفي آية قال يتلون آيات الله آناء الليل، فكلها تدل على مشروعية يعني مثل ما ذكر القراءة في الصلاة. قال ثم الليل، يعني قراءة الليل لأنها أهدى وأقوم وأقرب إلى يعني إلى التدبر والتأمل. قال ثم نصفه الأخير، يقول ثم الليل ثم النصف الأخير من الليل. قال وهي أي القراءة بين المغرب والعشاء محبوبة، وهذا هي أيضا مشروعة، وكثير من الناس قد لا يعرف هذه السنة. السلف رحمهم الله كانوا يحيون ما بين المغرب والعشاء بالصلاة وقراءة القرآن، فيشرع أن يشتغل الإنسان بين المغرب والعشاء بالصلاة. قالوا أفضل النهار بعد الصبح، يعني بعد صلاة الصبح، صلاة الغداة، صلاة الفجر، ولا تكره في شيء من الأوقات لمعنى فيه. وأما ما رواه ابن أبي داود عن معان بن رفاعة عن مشايخه أنهم كرهوا القراءة بعد العصر، وقالوا هو دراسة يهود، فغير مقبول ولا أصل له. هذا واضح. قال هذا بالنسبة لليوم الواحد. أما الأيام قال يوم عرفة هو يعني يختار من الأيام، يوم عرفة، يوم الجمعة، الاثنين والخميس لأن الأعمال تعرض على الله، ومن الأعشار العشر الأخير من رمضان، يعني يوم عرفة يوم فضيل، ويشتغل الإنسان بقراءة القرآن لا مانع، وبالدعاء والذكر والتهليل والتكبير كل ذلك جائز، لكن عشية عرفة لا يشتغل بقراءة القرآن وإنما يقبل على الدعاء هذا. والجمعة كذلك يشرع له قراءة القرآن، وعشية الجمعة إنها آخر ساعة يشتغل بالدعاء. تجد بعض الناس آخر ساعة من يوم الجمعة ويجلس يقرأ القرآن، هذا ليس وقت قراءة القرآن، وقت الإقبال على الدعاء. الاثنين والخميس والعشر الأخير من رمضان والأول من ذي الحجة، كل هذه فضائل، ورمضان كله وقت قراءة القرآن والإقبال عليه. قال ويختار لابتدائه ليلة الجمعة، يقول يبدأ ليلة الجمعة حتى يختم ليلتها أو الخميس، ولختمه ليلة الخميس، لأن هذه السنة هو قراءة القرآن وختمه في سبعة أيام، هذه السنة. يقول وقد روى ابن أبي داود عن عثمان أنه كان يفعل ذلك، لو ختم في أي يوم من الأيام أو بدأ في أي يوم من الأيام لا مانع. قال والأفضل الختم أول النهار، لأن أول النهار قالوا يكون يعني تدعو تصلي عليه الملائكة إلى آخر النهار أو أول الليل. قال لما رواه الدارمي بسند حسن عن سعد بن أبي وقاص قال إذا وافق ختم القرآن أول الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح، وإن وافق ختمه آخر الليل صلت عليه الملائكة حتى يمسي. هذا الحديث فيه كلام، فيه ضعف، وكثير ما يورد السيوطي والنووي كذلك أحاديث في الفضائل فيها ضعف، والفضائل واسعة واسعة. طيب يقول وقال في الإحياء للغزالي يقول ويكون الختم أول النهار في ركعتي الفجر، يكون الختم أول النهار في ركعتي الفجر، وأول الليل في ركعتي سنة المغرب. الختم في أول النهار يعني هذه استحبابات أن يكون في الصلاة، يعني يختمه في الصلاة. وعن ابن المبارك يستحب الختم في الشتاء أول الليل وفي الصيف أول النهار، لطول الليل في الشتاء وقصر النهار وطول النهار في الصيف. طيب هذه مسألة واضحة، مثل ما ذكرنا كل الأوقات مستحبة، وما ورد في استحبابها لا مانع من يعني الالتزام به. قال يسن صوم الختم حتى يجمع بين عبادتين، بين الصيام وختم القرآن. قال أخرجه ابن أبي داود عن جماعة من التابعين، وأن يحضره أهله وأصدقائه. يقول يعني إذا أراد أن يختم يجمع أهله ويجمع أصدقائه، وهذا ورد عن أنس كما سيأتي. قال أخرج الطبراني عن أنس أنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا، وهذا وارد يعني ثابت. قالوا أخرج ابن أبي داود عن الحكم بن عتيبة قال أرسل إلي مجاهد وعبده ابن أبي أمامة وقال إنا أرسلنا إليك لأن أردنا أن نختم القرآن والدعاء، نختم القرآن والدعاء يستجاب عند ختم القرآن لأنها عبادة جليلة. وأخرج مجاهد قال كانوا يجتمعون عند ختم القرآن ويقول عنده تنزل الرحمة. طيب هذه واضحة، مسألة هذه واضحة، يعني ختم القرآن في غير الصلاة جائز، ما في مانع، و يعني الذي قالوا إنه يعني إنه فيه نظر هو ختم القرآن في صلاة التراويح، لما ينتهي من صلاة التراويح يدعو بختم القرآن، هذا الذي تكلموا عنه. والصحيح الصحيح أنه جائز، جائز ولا مانع أنه إذا ختم القرآن في صلاة التراويح أو في غير صلاة التراويح أو في بيته أنه يدعو دعاء ختم القرآن مشروع لا مانع. طيب مسألة التكبير، التكبير يذكر يعني ينقل بعضهم أنه يشرع التكبير عند قراءة سورة الضحى، إذا قرأ سورة الضحى وانتهى أن يقول الله أكبر أو يقول لا إله إلا الله والله أكبر، هل هذا مشروع أو غير مشروع؟ ورد في أحاديث وآثار أنه مشروع، ونقله أهل مكة، أهل مكة من أشهرهم البزي راوي ابن كثير، ويعني نقله عن عن عن ابن كثير، وابن كثير نقله عن ابن عباس أو عن مجاهد، ومجاهد عن ابن عباس. آثار يعني بعضهم استحبه وبعضهم تركه، ولكنها كلها آثار فيها ضعف، فمثل هذا الأمر يحتاج إلى دليل قوي لأنها عبادة عبادة. وذكروا في ذلك أن الحكمة والله أعلم أن الوحي انقطع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولما نزل عليه وأتى بسورة الضحى كبر صلى الله عليه وسلم، هذا الذي ذكر، لكن حديث ضعيفة كما ذكرنا. طيب نشوف ماذا يقول السيوطي رحمه الله، يقول استحب التكبير من الضحى إلى آخر القرآن وهي قراءة المكيين، أي عبد الله بن كثير المكي أحد القراء السبعة، أخرج البيهقي في الشعب وابن خزيمة من طريق ابن أبي بزة سمعت عكرمة بن سليمان ابن سليمان قال قرأت على إسماعيل بن عبد الله المكي فلما بلغت الضحى قال لي كبر حتى تختم، فإني قرأت على عبد الله بن كثير فأمرني بذلك، وقال قرأت على مجاهد فأمرني بذلك، وأخبر مجاهد أنه قرأ على ابن عباس فأمره بذلك، وأخبر ابن عباس أنه قرأ على أبي بن كعب فأمره بذلك، كذا أخرجاه موقوفا البيهقي وابن خزيمة. ثم أخرجه البيهقي من وجه آخر عن ابن أبي بزة مرفوعا، وأخرجه من هذا الوجه أعني المرفوع الحاكم في مستدركه وصححه، وله طرق. يقول يعني في في في كلام في ضعف، يعني روايات ضعيفة. قال وعن موسى بن هارون قال قال لي البزي قال لي محمد بن إدريس محمد بن إدريس الشافعي إن تركت التكبير فقد تركت سنة من سنة من سنن نبيك. قال الحافظ عماد الدين بن كثير وهذا يقتضي تصحيحه للحديث، يعني الشافعي يصححه، ولكن مثل ما ذكرنا يعني فيه كلام. وفي طرق مرفوعة وطرق مرخوفة وكلام كثير طويل. طيب يقول روى أبو العلاء الهمداني عن البزي أن الأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم انقطع عنه الوحي، فقال المشركون قال محمدا ربه فنزلت سورة الضحى فكبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن كثير ولم يروى ذلك بإسناد يحكم عليه بصحة ولا ضعف. وقال الحليمي نكتة التكبير التشبيه للقراءة بصوم رمضان، إذا أكمل عدته يكبر، فإذا أكمل القرآن يكبر، فكذا هنا يكبر إذا أكمل عدة السور. قال وصفته أن يقف بعد كل سورة وقفة ويقول الله أكبر، وكذا قال سليم الرازي من أصحابنا في تفسيره يكبر بين كل سورتين تكبيرة ولا يصل آخر السورة بالتكبير بل يفصل بينهما بسكتة. قال ومن لا يكبر من القراء حجتهم أن في ذلك ذريعة إلى الزيادة في القرآن بأن يداوم عليه فيتوهم أنه منه. إذن المسألة فيها خلاف، ويعني القول بأنها سنة يعني يصعب جدا، ولكن يعني الأولى عدم التكبير لعدم وروده وأيضا القراء السبعة لم يذكر عنه، إنما انفرد به ابن كثير وأهل مكة. وأما بقية القراء السبعة وهم الذين نقلوا إلينا القرآن وصفة القرآن وقراءته وأدائه لم ينقل عنهم ذلك، فلو كان ثابتا لنقل مثل ما نقل غيره من السنن. يقول اختلفت، قال ابن الجزري في النشر: اختلف القراء في ابتدائه هل هو من أول الضحى أو من آخرها، وفي انتهائه هل هو أول سورة الناس أو آخرها، وفي وصله بأولها أو آخرها وقطعه. والخلاف في الكل مبني على أصل، وهو أنه هل هو لأول السورة أو لآخرها، وفي لفظه خلاف أيضا، فقيل الله أكبر وقيل لا إله إلا الله والله أكبر، وسواء في التكبير الصلاة وخارجها صرح به السخاوي وأبو شامة. يقول مسألة: يسن الدعاء عقب الختم لحديث الطبراني وغيره عن الأرباض بن سارية مرفوعا: من ختم القرآن فله دعوة مستجابة. الدعاء عند الختم مثل ما مر معنا يستحب. قال حديث أنس مرفوعا: مع كل ختمة دعوة مستجابة. وعن أبي هريرة: من قرأ القرآن وحمد الرب وصلى على النبي واستغفر ربه فقد طلب الخير مكانه. يسن إذا فرغ من الختمة أن يشرع في أخرى عقب الختم لحديث الترمذي وغيره: أحب الأعمال إلى الله الحال المرتحل الذي يضرب من أول القرآن إلى آخره، كلما حل ارتحل، كلما ختم بدأ، وكلما ختم بدأ. وهذا الحديث فيه ضعف، لكن يعني المعنى صحيح والعمل فيه معروف ومشروع والناس عليه على العمل به. فإذا ختم القرآن أعاد مرة إلى قراءته من أوله، هذا جائز. قال: وأخرج الداني بسند حسن عن ابن عباس عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ قل أعوذ برب الناس افتتح من الحمد، ثم قرأ من البقرة الآيات الخمس: وأولئك هم المفلحون، ثم دعا بدعاء الختمة ثم قام. هذا يعني فيه كلام، بعضهم استحبه وبعضهم منعه، وبعضهم قال إن فعله أحيانا فلا مانع. والحديث الذي ورد هنا له طرق كثيرة وله متابعات، وبعضه يقوي بعض، وبعضهم صحح هذا الأثر، فلذلك إن فعله أحيانا ما في مانع، فعله أحيانا جائز، لكن المداومة عليه هو الذي فيه كلام. مسألة عن الإمام أحمد أنه منع من تكرير سورة الإخلاص عند الختم، لكن عمل الناس على خلافه. قال بعضهم: والحكمة فيه ما ورد أنها تعدل ثلث القرآن، يعني إذا ختم القرآن هل يقرأ الإخلاص، إذا ختم القرآن هل يقرأ سورة الإخلاص أو لا يقرأها؟ هذا مثل ما ذكرنا، يعني فيه خلاف، هل يقرأ أو لا يقرأ فيه خلاف. طيب، يقول ما الإمام أحمد منع ذلك، وبعضهم أجازه: والحكمة فيما ورد أنها تعدل الثلث، ثلث القرآن، ويحصل بذلك ختمة، فإن قيل فكان ينبغي أن تقرأ أربعا لتحصل ختمتان، قلنا المقصود أن يكون على يقين من حصول ختمة، إما التي قرأها وإما التي حصل ثوابها بتكرير السورة. عموما يعني فعل هذا يحتاج إلى دليل قوي، ونحن نعرف جميعا أن هذه عبادات، والعبادات توقيفية، فإن ورد شيء من ذلك عملنا به، وإن لم يرد فالقول به يعني فيه نظر. الإمام ابن الجزري له كلام حول هذا، يعني يقول ما يعتمد بعض القراء من تكرار قل هو الله واحد عند الختم ثلاث مرات فهو شيء لم نقرأ به ولا أعلم أحدا نص عليه من أصحابنا، ولا يقول ولا أعلم أحدا نص عليه من أصحابنا القراء ولا الفقهاء. فالصواب اعتماد على ما فعله السلف وما جاءت به السنة. طيب، يقول هنا، يقول: قلت: وحاصل ذلك يرجع إلى جبر ما لعله حصل في القراءة من خلل، وكما قاس الحليم التكبير عند الختم على التكبير عند إكمال رمضان، فينبغي أن يقاس تكرير سورة الإخلاص على اتباع رمضان بست من شوال. هذا قياس، والعبادات ما يدخلها القياس، قياس اجتهادي. مسألة، يقول: يكره اتخاذ القرآن معيشة يتكسب بها، يعني في فرق أيها الإخوة بين أنك تأخذ أجرا على قراءة القرآن وتعليمه الناس، على تعليم الناس القرآن، تجلس في حلقة تعلم الناس وتأخذ أجرة على ذلك. أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، هذا جائز، لكن تقرأ علشان تعطى، يأتون أحيانا بالمآتم، ويعني في بعض أو بعض الحفلات أو في بعض يعني المناسبات يأتون بقارئ جيد ويعطونه مبلغ فيقرأ. هذا هو الكلام، هذا هو المسألة. قال: يكره اتخاذ القرآن معيشة تكسب بها. قال: وأخرج الآجري من حديث عمران بن حسين مرفوعا: من قرأ القرآن فليسأل الله به، فإنه سيأتي قوم يقرؤون القرآن يسألون الناس به. وروى البخاري في تاريخه أو في تاريخه الكبير بسند صالح حديث: من قرأ القرآن عند ظالم ليرفع منه لعن بكل حرف 10 لعنات. عموما الشاهد أنه اتخاذ القرآن للتكسب والتعرض للناس بمثل هذه الأمور لا ينبغي أن يبتذل القرآن لمثل هذا الأمر. طيب، هنا مسألة، يقول: يكره أن يقول نسيت آية كذا، وإنما يقول أنسيتها، وهذا من الأدب، لأنك إذا قلت نسيت هذا نوع من الإهمال وعدم المبالاة. طيب، مسألة: الأئمة الثلاثة على وصول ثواب القراءة الميت، ومذهبنا لعله أراد مذهب الشافعي خلافه لقوله: وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. الصحيح أنه إذا قرأ القرآن وأراد ثوابه، يعني وصول ثواب الأعمال الصالحة إلى الميت، نقول جائز، هذا جائز، كما يعني إذا حج عن ميت أو اعتمر عن ميت أو طاف سبعا عن ميت أو تصدق عن ميت، كل ذلك جائز، هذا جائز، لا حرج فيه. طيب، عندنا ما يتعلق بالاقتباس وما جرى مجراه، يقتبس آيات القرآن ويضعها في الشعر. أما الاقتباس في الخطب والنثر والكلام، هذا استشهاد جائز، أنك تتكلم في مسألة في خطبة مثلا جمعة أو تلقي كلمة وتقتبس من القرآن، هذا جائز، لا حرج فيه. الكلام هو في الشعر، تضمين الشعر، هل يجوز أو لا؟ يقول: تضمين الشعر أو النثر بعض القرآن لا على أنه منه، بأن لا يقال فيه قال الله تعالى ونحوه، فإن ذلك حينئذ لا يكون اقتباسا، لأنه إذا قال الله ما يكون اقتباس. وقد اشتهر عن المالكية تحريمه إذا كان اقتباسا دون الإشارة إلى أنه من كلام الله، تحريمه وتشديد النكير على فاعله. وأما أهل مذهبنا فلم يتعرض له المتقدمون ولا أكثر المتأخرين مع شيوع الاقتباس في أعصارهم، واستعمال الشعراء له قديما وحديثا، وقد تعرض له جماعة المتأخرين فسئل عنه الشيخ عز الدين بن عبد السلام فأجازه، واستدل بما ورد عنه من قوله صلى الله عليه وسلم في الصلاة وغيرها: وجهت وجهي إليك، أو وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض، إلى آخره، وقوله: اللهم فارق الإصباح. يعني هذا سيأتينا تفصيل، سيأتينا أن المسألة فيها تفصيل. مثل ما ذكرنا استشهاد جائز. يقول: وفي سياق كلام لأبي بكر: وسيعلم الذين ظلموا أي انقلب ينقلبون. لو قال في خطبة الجمعة أو في كلمة يتكلم عن الظلم وأثر الظلم وعقوبة الظالم ونحو، ثم ختم وقال: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، هذا جائز. قال وجاء عن قال ابن عمر قال: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهذا كله إنما يدل على جوازه في مقام المواعظ والثناء والدعاء وفي النثر، ولا دلالة فيه على جوازه في الشعر، وبينهما فرق. فإن القاضي أبا بكر من المالكية صرح بأن تضمينه في الشعر مكروه. دائما إذا جاءت كلمة القاضي أبو بكر في الغالب عند السيوطي في الإتقان، فإنه يقصد به أبو بكر الباقلاني، يقصد به أبا بكر الباقلاني. يقول بأن تضمينه في الشعر مكروه وفي النثر جائز، واستعمله أيضا في النثر القاضي عياض في مواضع من خطبه وفي كتاب الشفاء. وقال الشرف إسماعيل بن المقرئ اليمني قال صاحب مختصر الروضة قال في شرح بديعيته: ما كان منه في الخطب والمواعظ ومدحه صلى الله عليه وسلم، ولو في النظم فهو مقبول وغيره مردود. يعني الكلام حول الآن تضمينه في الشعر هو الذي فيه كلام، هل يجوز أو لا يجوز. يقول وفي شرح بديعيته ابن حجة: الاقتباس ثلاثة أقسام: مقبول ومباح ومردود. فالأول ما كان في الخطبة والمواعظ والعهود، والثاني ما كان في الغزل والرسائل والقصص، والثالث على ضربين: أحدهم ما نسبه الله تعالى إلى نفسه، ونعوذ بالله ممن ينقله إلى نفسه، كما قيل عن أحد بني مروان إنه وقع على مطالعة فيها شكاية فيها شكاية عماله، قال: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. هذا يعني مما يضاف إلى الله عز وجل فلا يجوز. يقول والآخر تضمين آية في معنى هزل ونعوذ بالله من ذلك، يعني على وجه الاستهزاء أو السخرية أو عدم المبالاة، أو على وجه المزح، كأن تقابل شخصا في طريق فتقول: ثم جئت على قدري يا موسى. هذا لا يصلح ولا ينبغي. يقول والآخر تضمين آية. طيب قال نعم: كقوله: أوحى إلى عشاقه طرفه هيهات هيهات لما توعدون، وردفه ينطق من خلفه لمثل ذا فليعمل العاملون. انتهى. قلت وهذا التقسيم حسن جدا، وبه أقول تقسيمات التي مرت، وذكر الشيخ تاج الدين ابن السبكي في طبقاته في ترجمة الإمام أبي منصور عبد القاهر البغدادي من كبار الشافعية وأجلهم أن من شعره قوله: يا من عدا ثم اعتدى ثم اقترف ثم انتهى ثم انتهى ثم رعوى ثم اعترف، أبشر بقول الله في آياته إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. هذا نفس الشيء، يعني ما ينبغي، يعني وإن كان يضيفه إلى الله، يعني لأنه يأتي على مثل هذه الأوزان، هذا الذي لا ينبغي. طيب يقول وقال في استعمال مثل الأستاذ أبي منصور مثل هذا الاقتباس في شعري فائدة، فإنه جليل القدر، والناس ينهون عن هذا، وربما أدى بحث بعضهم إلى أنه لا يجوز. طيب وقيل إن ذلك إنما يفعله من الشعراء الذين هم في واد يهيمون ويثبون على الألفاظ وثبة من لا يبالي، وهذا الاستاذ أبو منصور من أئمة الدين وقد فعل هذا. طيب وأسند عنه هذين البيتين الأستاذ أبو القاسم بن عساكر. قلت ليس هذان البيتان من الاقتباس لتصريحه بقوله تعالى: وقد قدمنا أن ذلك خارج عنه. وأما أخوه الشيخ بهاء الدين فقال في عروس الأفراح: الورع اجتناب ذلك كله، وأن ينزه عن مثله كلام الله ورسوله. هذا هو الصحيح. قلت: رأيت استعمال اقتباس لأئمة أجلاء، منهم الإمام أبو القاسم الرافعي فقال وأنشده في أماليه، ورواه عنه أئمة كبار: الملك لله الذي عنت الوجوه له وذلت عنده الأرباب، متفرد بالملك والسلطان قد خسر الذين تجاذبوه وخابوا، دعهم وزعم الملك يوم غرورهم، فسيعلم غدا من الكذاب. يعني مثل هذا، يعني مثل ما ذكرنا تركه والابتعاد عنه أو لا. روى البيهقي في شعب الإيمان عن شيخه عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: أنشدنا أحمد ابن محمد بن يزيد لنفسه: سل الله من فضله واتقه، فإن التقى خير ما تكتسب، ومن يتق الله يصنع له ويرزقه من حيث لا يحتسب. ويقرب من اقتباس شيئان، أحدهما قراءة القرآن يراد بها الكلام. قال النووي في التبيان: ذكر ابن أبي داود في هذا اختلافا، فروى عن النخعي أنه كان يكره أن يتأول القرآن بشيء يعرض من أمر الدنيا. هذا جائز في الكلام، يعني هذا جائز إذا كان على وجه الجد والحديث والوعظ، هذا جائز أن يضمن كلامه كلام الله دون أن يشير إلى أن يقول قال الله. طيب، يقول: وأخرج عن عمر رضي الله عنه أنه قرأ في صلاة المغرب بمكة: والتين والزيتون وطور سينين، ثم رفع صوته فقال: وهذا البلد الأمين، لأنه في مكة يذكر الناس. هذا جائز. يقول: عن حكيم سعيد أن رجلا من المحكمة أتى عليا وهو في صلاة الصبح فقال: لئن أشركت ليحبطن عملك، فأجابه في الصلاة: فاصبر إن وعد الله الحق ولا يستخفنك الذين لا يؤمنون. طيب، عندنا قال: وقال غيره: يكره ضرب الأمثال من القرآن. صرح به العماد النيهي تلميذ البغوي كما نقله ابن الصلاح في فوائد رحلته. الثاني: التوجيه بالألفاظ القرآنية في الشعر وغيره، وهو جائز بلا شك. وروينا عن الشريف تقي الدين الحسيني أنه لما نظم قوله: مجاز حقيقتها فاعبروا ولا تعمروا هونوها تهن، وما حسن بيت له زخرف تراه إذا زلزلت لم يكن. يعني يقصد أنه يأخذ الآيات وينزلها وهو يتحدث عن حادثة أو شيء معين. هذا نفس الشيء يدخل في الأول، يعني استشهاد وضرب الأمثال في القرآن أو نحو ذلك. قال: خشي أن يكون ارتكب محرم لاستعمال هذه الألفاظ القرآنية في الشعر، فجاء إلى شيخ الإسلام تقي الدين ابن دقيق العيد ليسأله عن ذلك، فأنشده إياهما فقال له: قل وما حسن كهف، لا تقل وما حسن بيت له زخرف، حسن كهف. فقال: يا سيدي أفتني وأفتيتني. طيب، خاتمة. قال الزركشي: لا يجوز تعدي أمثلة القرآن، ولذلك أنكر على الحريري قوله: فأدخلني بيتا أحرج من التابوت وأوهى من بيت العنكبوت، وأي معنى أبلغ من معنى أكده الله من ستة أوجه، حيث قال: وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، فأدخل إن وبنى أفعل أوهن التفضيل، وبناه من الوهن وأضافه إلى الجمع البيوت، وعرف الجمع البيوت بالألف باللام، وأتى في خبر إن باللام لبيت. لكن استشكل هذا بقوله: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة، وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بما دون. لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة، يعني النبي ما ضرب مثلا، وإنما يعني يعني ذكر أن الدنيا لا تزن. قلت وقد قال قوم في الآية إن معنى فما فوقها في الخسة، وعبر بعضهم على عن هذا بقوله معناه فما دونها، فزال الإشكال. طيب بهذا أيها الإخوة والأخوات الفاضلات والإخوة الفضلاء، جزاكم الله خير على متابعتكم. ننتهي من النوع الخامس والثلاثين مما يتعلق في آداب تلاوة القرآن وآداب تالية القرآن، وإن شاء الله في لقائنا القادم ننتقل إلى النوع السادس والثلاثون وهو يتعلق في غريب القرآن. وبهذا ننتهي من ما يتعلق بالقرآن ذاته من حيث الأدب ومن حيث الأداء والقراءة والأحكام المتعلقة، إلى أن ننتقل بعد ذلك إلى دلالات الألفاظ. دلالات الألفاظ، ألفاظ القرآن الغريب منه، ومثلا المعرب، وننتقل إلى الوجوه والنظائر والأدوات التي يحتاج إليها المفسر، ومعرفة الإعراب وغيرها من المسائل، المحكم، المتشابه، المقدم، المؤخر، العام، الخاص، كل هذه، المجمل، المبين، الناسخ، المنسوخ، المشكل، والمطلق والمقيد، والمنطوق والمفهوم، كل هذه مسائل مهمة جدا يحتاجها طالب العلم. والكتاب من أجل الكتب التي جمع فيها مؤلفه من المسائل المهمة في علوم القرآن. نسأل الله أن يعيننا وأن يسددنا وأن يوفقنا إلى لقاء قادم بإذن الله في الأسبوع القادم إن شاء الله مع النوع السادس والثلاثين في معرفة الغريب. نسأل الله التوفيق والإعانة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.